سجود الشكر دافعه باعثه إما دفع نقمة أو جلب نعمة، ومعلوم أن مثل هذا يأتي غالبا فجأة، فإذا أتى فجأة يصلي الإنسان على حاله، فإن كان على طهارة فالحمد لله، وإن لم يكن على طهارة فالحمد لله، لكن لا يمنعه ذلك من سجوده. هي تقول أشكل عليها في المحاضرة أننا قلنا أنه مثل سجود التلاوة. نعم، الصواب أن سجود التلاوة أصلا متى يقع؟ يقع إذا قرأ الإنسان آية سجدة. بعض أهل العلم يرى الوجوب، واحتج بقول الله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وجمهور أهل العلم على أنه ليس بواجب، وهو الأرجح والعلم عند الله. لكن سجود التلاوة لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون الإنسان أصلا يقرأ من المصحف، وأصلا لا يقبل أن يقرأ من المصحف إلا إذا كان طاهرا، إذن هنا لا إشكال، لأنه عندما يقرأ آية السجدة فيسجد فلا إشكال هنا. لكن يبقى الإشكال لو أنه كان يقرأ من حفظه، فلو كان يقرأ من حفظه أو كان عابرا سمع سماع تعمد ليس سماع عابر، بمعنى أنه كان يضع أذنه ليسمع من أحد يقرأ أو من تلفاز أو من مذياع، فهذا لا يلزم أن يكون على طهارة، قد لا يكون على طهارة، لا قد لا يكون على طهارة. هنا نقول لا يلزمه أن يتوضأ، يسجد على حاله. بقيت مسألة وهي قضية: هل إذا كان يسمع وهو جالس يقوم ثم يسجد أو يسجد على حاله؟ الجمهور على أنه يسجد على حاله، وذهب بعض أهل العلم وإليه أميل إلى أنه يقوم ثم يسجد، لأن الله جل وعلا قال: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ولا يقال يخرون إلا إذا كان من علو. نعم.